الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، لعل من أعظم الدروس التي تستفاد وتؤخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة. كان صلى الله عليه وسلم أمينا، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ما خان أحدا يوما من الأيام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. قبل أن يخرج من مكة صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينام في فراشه، وعلي صبي صغير رضي الله عنه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم بإعطاء الأمانات إلى أهلها من الكفار والمشركين. كفار يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، يريدونه حيا أو ميتا، لن يخرج من مكة، ومع ذلك كان عادلا معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. رجل خانك، فإذا تمكنت من ماله وعرضه فإياك أن تخونه، إياك أن تعامله بسوء الخلق، إياك أن تعامله بمثل ما عاملك به، فهذا ليس من الإسلام في شيء. الله جل وعلا تحدث عن الأمانة في كتابه العظيم في كثير من المواضع القرآنية. يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر من الملك، أمر من الله عز وجل، أن تقوم بأداء الأمانة إلى أصحابها، وإياك والخيانة، فإن الخائن لا يفلح في الدنيا والآخرة، لا يصلح الله عمل المفسدين، لا يصلح الله عمل الخائنين، فقد أحبط الله عز وجل عمل الخائن جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله جل وعلا في سورة الأمثال، ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا، الإيمان والتصديق، صدقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خائن وهو يعلم أنه خائن، وهذا أبشع ما يكون. قل لك: ما قصدت الخيانة أبدا. خائن ويعلم أنه خائن، كيف يخون الله؟ بفعل المعاصي، بفعل الذنوب، بترك الطاعات. كيف يخون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بترك السنة، بعدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخون الأمانات؟ ترعاك الله رعية، أنت راع في بيتك، أنت راع في عملك، أنت راع في مسجدك، إذا كنت إماما وخطيبا أنت تسأل عن هؤلاء، هل علمتهم شيئا نافعا أم تكلمت بالكلام الباطل، أم أفتيت بغير علم؟ هذا المعلم الذي يعلم التلاميذ في فصله، هل أدى الأمانة وهل رب العيال أم لا؟ هذا الرجل الذي من الله تعالى عليه بالمصالح وهو يذهب إلى بيت الله يصلي أو لا يصلي، هل حينما ذهب إلى المسجد وأراد الصلاة هل أمر العمال أن يتركوا الأعمال وأن يصلوا لله في بيت الله، أم أنه نهاهم عن ذلك؟ أم أن العامل إذا أراد الصلاة قال: ستذهب كي تصلي التراويح؟ صلي في البيت يا أخي، خلاص عندنا أعمال. يحرص على الدنيا ويأتي العامل المسكين، ومعنى ذلك أنه لن يعفى من السؤال أبدا، وينقر ركعات، يصلي يخاف من صاحب العمل، هكذا خلقك الله عز وجل، هكذا أراد الله عز وجل منك. والخيانة من صفات الكفار والمشركين، قال تعالى في سورة الأمثال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هم كفار نقضوا العهد مع الله، هل يستغرب منهم أن يخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلاما عجيبا نفيسا، رحمة الله على شيخ الإسلام ابن القيم، قال: من خان العهد مع الله عز وجل فإياك أن تتعامل معه، هذا خائن مع الذي خلقه، هل يكون صادقا أمينا مع المخلوق؟ رجل لا يصلي تريد أن تزوجه من ابنتك، هذا خائن، ما صلى لله عز وجل كيف يؤتمن على عرضك؟ رجل لا يزكي ولا يتصدق ولا يعرف المساجد، لماذا تريد أن تتعامل معه؟ هذا خان العهد مع الله عز وجل، كيف يكون صادقا مع الخلق؟ خان العهد مع من أحسن إليه، مع الذي خلقه ورزقه وأكرمه وأنعم عليه وجعل له السمع والبصر والفؤاد. يخون الله عز وجل بالليل والنهار، نعوذ بالله من شؤم الخيانة. والأمانة شأنها خطير، خطير جدا. قال تعالى في أواخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة، اسمع واسمع ماذا قال العلماء عند تفسير هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الأمانة قيل هي الصلوات الخمس، الله أكبر، الصلوات الخمس أمانة. هل صليت الصبح؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ أم صليت الصبح بعد طلوع الشمس قبل أن تخرج وأن تذهب إلى العمل؟ هذه خيانة. فالأمانة هي الصلوات الخمس، أن تحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها، وإلا فهذا من قبيل الخيانة والعياذ بالله. وقيل الأمانة هي كل ما طلب منك أن تؤتمن عليه، أمانة بصفة عامة، أنت تؤتمن على الأموال، تؤتمن على الأرواح، تؤتمن على الأعمال، تؤتمن على كذا على كذا على كذا. فالأمانة شأنها خطير فأبين أن يحملها. السماوات الذي قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. السماء عظيمة. قال تعالى: والسماء ذات الحبك، يعني ذات الطرائق أو ذات الجمال والحسن، والسماء ذات الحبك. فالسماء من مخلوقات الله عز وجل وشأنها عظيم، فأبين أن يحملنها. الأمانة خطيرة جدا، الأمانة هذه. والخيانة من صفات الكفار والمنافقين والعياذ بالله. طيب، رجل وقع في ضائقة فأراد أن يشتري بعض الأخشاب من التاجر، فاشترى الأخشاب ودفع ما معه من المال وتعثر عليه الدفع ووقع في ابتلاءات، ثم ذهب إلى هذا التاجر وقال: سامحني، وقعت في كذا وكذا وكذا، وطلب منه العفو. قال: أنت في حل، خلاص سامحته، اذهب، أصلح الله لك العمل. والثاني يفرح كثيرا لأنه من العمال الفقراء. طيب، ثم من الله عز وجل على هذا العامل الفقير المريض ببعض الأموال، باع شيئا من أساس بيته أو باع الدابة، ومن الله تعالى عليه بشيء من المال. قال: أريد أن أشتري بعض الأخشاب. وذهب إلى هذا الرجل الذي عفى عنه، ولما أعطاه المال قال: أنت مدين لي في كذا وكذا وكذا، خلاص لا شيء لك عندي. ويبكي الرجل من شدة الألم، أنا مريض، أنا لا أملك سوى هذه الأموال. قال لا، هذا دين عليك، أنت جعلتني في حلم. لا خلاص، أنا رجعت في كلامي، أنا خائن، أنا كاذب. وهذه قصة واقعية، نعوذ بالله من أهل النفاق ونعوذ بالله من خيانة الأمان. رجل من الله تعالى عليه بالأموال الطائلة، وجعلت الرجل في حلم، خلاص سامحتك يا أخي بطيب خاطر، ثم بعد ذلك تقع في الخيانة والعياذ بالله. إذن فيؤخذ من هذا الكلام أنك إذا كنت في بيتك فإياك أن تخون الأمانة. الأولاد إذا لم تخلص النصح لعيالك وأن تأمر العيال بالحرص على الصلوات في مواقيتها وأن تأمر الزوجة بذلك، فهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. في العمل، الموظف الذي يمارس العمل يسرق بعض الأقلام ويأخذ بعض الأوراق ويقوم بوضعها في جيبه، ويأخذ بعض الملفات ويأخذ الرشوة والعياذ بالله، وقام باستحلال ذلك وقال ماذا أصنع بالراتب، حكومة ظالمة، النفقات كثيرة، الحقوق كثيرة، أغيف العيش بكذا، لا أستطيع أن أعيش بهذا الراتب، أترك الوظيفة، أترك الوظيفة. وإياك أن تكون من الذين يخونون الأمانة. فمن أخذ الرشوة أو سرق الأقلام أو أخذ الملفات أو حاب وجامل الأقارب، هذا من أقربائه، ولد عمه، ابن خالته، هذا أخوه، فأراد أن يجامله بجرة قلم. نعيش في هذه الظلمات الحالكة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ظلم وخيانة في المصالح الحكومية، في القطاع العام، في القطاع الخاص، في البيوت، في المنازل، في المصالح، في التجارات، في المحلات.